الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، مع كتاب سنن ابي داود، مع هذه المجالس، اولا هذه المجالس هي مجالس التي تحيا بها القلوب ويتفتح بها الذهن ويقوى بها العقل ويرجح، كما قال الامام الشافعي: من طلب الفقه رجح عقله. وأعلم الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله جل في علاه هم أشرف الناس على الإطلاق، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الله جل في علاه: يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه المسألة، مسألة المجالس العلم، هي حياة أو غذاء الروح في هذه الأزمنة وهذه الأونات. الناس في الرعيل الأول كانوا أحوج ما يكونون إلى العلم، فما بالنا في هذا الزمان ونحن أحوج بأضعاف مضاعفة لا نهتم بهذه المدارس. والله هذه مغبون مفتون مأفون، من حرمه الله جل في علاه من مثل هذه المدارس، وهو حقا الأبعد عن ربه جل في علاه، والذي لم يرد الله به خيرا. وهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بكلامنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا منطوق ومفهوم. الآن المنطوق ظاهر جدا بأن من أراد الله به خيرا جعل له الفقه في الدين، والذي يغبن والذي يحرم من الفقه في الدين فهذا لم يكن له الخيرية بحال من الأحوال. حتى لو عاش دهرا أمدا بعيدا يصوم ويقوم ويتصدق ليس له المكان عند الله جل في علاه، بل ممكن ما ازداد عبادة إلا وازداد بعدا عن الله جل وعلا بهذه العبادة. الجهل مميت، والله جل وعلا لا يعبد بالهوى ولا يعبد بالجهل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لذلك قال الله تعالى عن الجهلاء: قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أشركوا إلا بجهالتين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الماء لا يجنب. لا يجنب، باب الماء لا يجنب، يعني لا تمسه الجنابة، لا تنتقل إليه الجنابة. وطبعا الأحناف إذا نظروا يقولون باب الماء لا يجنب، يعني الماء لا ينجس، يعني عندهم الجنابة إيش؟ نجاسة. عندهم جنابة نجاسة. نعم. طبعا هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبو هريرة قال: سللت فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس وكنت جنبا، فانسللت فرجعت فذهبت فاغتسلت ثم أتيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر أين كنت؟ فقال: والله يا رسول الله كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنكار، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. قال رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد، مسدد بن مسرهد كما قلنا هو من الثقات الأثبات من رجال الكتب الستة، وكان بعض الرواة عندما سمع اسمه قال: هذا ليس اسما، هذا ايش؟ رقي العقرب. قال: هذا رقي العقرب، مسدد بن مسرهد بن صربل. فكلها فيها ما فيها يعني من الاسماء. عامة وثيقة ثبت يعني له على الأمة الإسلامية بأسرها منا عظيمة، أن نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا على أكتفهم غدا طريا. قال: حدثنا أبو الأحوص. أبو الأحوص هو عوف بن مالك، عوف بن مالك، وهو من الثقات الأثبات، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، يبقى مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال: حدثنا سماك. والله سماك فيه كلام كثير. سماك ابن حرب، قال فيه ابن معين ثقة، وقال بعضهم من أوثق الناس، وقال بعضهم مضطرب، وقال بعضهم ضعيف. وطبعا كما قلت لكم، ابن حزم أصلا يطرح سماك طرحا، يرى أنه كان يتلقن، فلذلك يقول أي إسناد فيه سماك لا يعبأ به ابن حزم. هذا طرح كلية، وصراحة لا يطرح كلية، هذا جاوز القنطرة، لأن مسلم قد روى له، المسلم اعتمده وروى له، فمسلم روى له أربعة وأصحاب السنن أربعة. لكن الحقيقة بأن سماك مضطرب رواية فيه عكرمة. يعني لو قلنا بأن سماك ثقة ومسألة التلقين لا تضعفه، وأنه ممكن نقول أنه مش تمام الضبط، لكن هو يضعف جدا في عكرمة. يعني إذا روى عن عكرمة فلابد أن تقول الرواية فيها ضعف. عن عكرمة، هذه الرواية عن إيش؟ عن عكرمة. طب ليش لم تضعف هذه الرواية؟ نعم، هو أصله في الصحيح يا حبيبي، هذا الحديث أصله في الصحيحين، حديث ميمونة أصله في الصحيحين. فسماك كما قلنا مضطرب الحديث في الرواية في عكرمة. هو سماك نفسه يقول: أدركت 80 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هو يروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ويروي أيضا واسطة، وكثيرا ما يروي بواسطة. عكرمة أيضا، عكرمة صاحب كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق بأن عكرمة أيضا جاء فيه كلام، جاء فيه كلام. ابن معين يقول ثقة ثقة، أما ابن سعد قال بحر من بحور العلم. بحر من بحور العلم، هذه كلمة قال ولا يحتج به، هذا كلام باطل لا يقبل من حتى من مثل ابن سعد. لما يقول بذلك؟ لكن ابن سعد تحامل عليه بسبب إيش؟ ما قيل عن عكرمة أنه يرى مذهب الخوارج، كلام بالمذهب. وقلنا بأن المسألة عند المحققين أن المذهب لا يسقط الراوي عامة. فعكرمة قالوا، قال ابن كثير هو بحر من بحور العلم لا يحتج به، هذا كلام باطل. بحر من بحور العلم، احنا قلنا أصلا إذا كان طلابا الحديث فهذا تعديل له، هذا تعديل له، كان طلابا الحديث فهذا تعديل له، لكن هذا كان من المذهب، أنه كان يرى بمذهب الخوارج وأنه كذب على ابن عباس. لما قال سعيد بن المسيب أن ابن عمر قال لنافع يا نافع لا تكذب عليه كما كذب عكرمة على ابن عباس، وهذا لم يثبت، لم يثبت أصالة. ولذلك البخاري اعتمده، انتهى الأمر، جاز القنطرة، فروى له البخاري. ابن عدي كان لبيبا وكان حسن الكلام، لكن أيضا يعاود. ابن عدي قال مستقيم الحديث، قال مستقيم الحديث بشرط أن يروى عنه ثقة، فإن روى عنه ضعيف فهو من يؤتى من قبل هذا الضعيف. ابن عدي يقول عن عكرمة مستقيم الحديث، ابن عدي في الكامل، لكنه قال إذا روى عنه ثقة فعد عليه من نواجذ. مستقيم الحديث روى ثقة، إذا روى ضعيف فإنه يؤتى من قبل هذا الضعيف. لكن في النهاية عكرمة ثقة ثبت، عكرمة ثقة ثبت، ولم يثبت فيه ما قيل، تكل ما فيه بلا حج، تكل ما فيه بلا حج. روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. لأن الراوي يا حبيبي، الراوي الضعيف لما يروي الرواية عن الثقة سيأتي بها منقلبة، سيحيد بها عن الجد، فيقولون الله عكرمة يأتي بمثل هذا الحديث، عكرمة يأتي بحديث هذا عن ابن عباس أو عن ابن عمر، فيقولون لا، الجناية لا تعصب به، تعصب بمن دونه، بمن روى عنه. فهمت؟ فهمت؟ قل لي فهمت، هي دي أهم شيء. تفضل. عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وسبع من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي احتضر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا دلالة واضحة جدا، هو الآن يبين الله جل في علاه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أين الخيرية، وين الخير؟ الخير فقط في الفقه في الدين، غير ذلك ليس هناك خير، ليس هناك خير مهما تفعل، ليس هناك خير. كل الأوقات التي تذهب هباء منثورة، التي تذهب في فكر، في دلع، في مباح، في يعني حتى ولو كنت بتقضي حاجة الناس وتزحمت حاجة الناس مع طلب العلم فأنت مغبون، لأنك يمكن أن ترجع هذه الحاجة إلى بعد الدرس، إلى بعد مجلس العلم، أو تكون هذه ضرورة فيها حياة إنسان مثلا، هذا أمر آخر. لكن أنت صارة في حاجة ممكن تفعلها الآن، تفعلها بعد ساعة، تفعلها بعد غدا، بعد غد، يبقى أنت مغبون، مفتون، مفتون. ما أراد الله بك خيرا لما حرمت المجلس، فإذا حرمت المجلس فإنما حرمت الخير، كل الخير. ومن ساعد وقطع طريقك إلى طلب العلم فهذا أعدى أعداءك، وإن أظهر أنه إيش لك الناصح الأمين، وليس بناصح أمين ولا ناصح ولا أمين. إذا أبعدك عن مجلس العلم كيف يكون ناصحا أمينا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم برياض الشيطان، طيب فإيش؟ أعوذ بالله. النبي لا يقول بذلك أبدا، قال إيش بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا مررتم بإيش؟ برياض الجنة، برياض الجنة. عندما حسن هذا الحديث برياض الجنة فارتعوا. فابن عباس صلى الله عليه وسلم لما احتضنه ما دعا له إلا بأعظم ما يدعى الإنسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه إيه؟ التأويل. وابن عباس رضي الله عنه كان من العبادلة الأربعة. سئل كيف بلغت يا ابن عباس؟ صراحة بلغ ما أحد بلغ شأه، حتى عمر بن الخطاب يجل الفتى الصغير أمام مشايخ المهاجرين والأنصار ويظهر فضله بأن يسأله، هم لا يجيبون هو يجيب. فقال بقلب عقول، القلب ما بيسألش أخوه، القلب ما لوش لسان، أبا اعتدلوا وتيقظوا. بقلب عقول ولسان سؤول، قال وصبر إيش؟ وجلد الصبر وأكون بإيه؟ بنفس صبور، يعني يصبر على الطلب. هذا هو الذي يفرق بين طالب علم وطالب علم. عندنا أخ فاضل جدا يجي سبت حد ينام الاثنين يقول لك مريضته جبلة فيها ضربتني، الثلاثاء يأتي ينام فوق في المكان الآخر في المسجد. ما أنا كنت متعامل فجاء بقى عشان تبقى متواصل. الأربعاء يغيب أو يأتي، لكنه في الحالات بأسرها كان في مشكلة في البيت منعتني. فهذا الذي يتقطع، تقطع الخير عليك. وإذا تقطعت كيف انتظم العلم لك؟ لا تتقطع في العلم. أنا قلت لكم كان الذي يحجبني عن طلب العلم معصيتي، وكم وكم قد عصيت، وكم وكم قد أذنبت، وكم وكم قد تعديت. لكن أنا أحمد ربي أنه يلهمني توبة بعد توبة، توبة بعد توبة. لكن كلما عصيت أقول إن عصيت فاحتجبت يبقى الله غضب علي. هذه المعصية جعلت بيني وبين هذا المجلس حجابا. لكن إن عصيت وتعلمت يبقى إذن الله تعالى يقول لي توب من قريب، توب من قريب، وهذا الصحيح. فأنت إن وردت نفسك أغلق الله عليك بابا مثل هذا الباب، لابد أن ترجع إلى قول الله تعالى واحفر ذلك في صدري. وكره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. مشكلة كبيرة. اعملوا فكل أكمله ميسر لما خلق. فإذا منعت فلست ميسر لك، فليس ميسر لك. وإن لم يكن هذا ميسر لك فالخسارة الخسارة، عار وشنار، وفي الآخرة النار. لأنه يمكن الإنسان أن يحيد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له يوم القيامة عندما يختلج صحقا صحقا لمن بدل بعده، بعدا بعدا لمن بدل بعده. نعم. عن ابن عباس أنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. نعم، جزاك الله خير. إذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء لميمونة رضي الله عنها وأرضاها. الحديث هنا الكلام على ميمونة، ميمونة خالة ابن عباس رضي الله عنها وأرضاها. وطبعا حديث ابن عباس الشهير جدا، قال: بت عند خالتي ميمونة، وتكلم عن قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وهي من فضليات نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. نؤمن بذلك بأنه تزوجها بسارف حلالا، كان مسلم حلالا لم يحرم. وابن عباس قال تزوجها مسلم وكان حراما، يعني كان على الإحرام. ولذلك ابن المسيب قال: وهم ابن عباس في ذلك. ليش؟ لأن القصة جاءت من ميمونة ومن أبي رافع. أبو رافع كان الوكيل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو السفير في الزواج. قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا، وقالت ميمونة: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حلالا، رضي الله عنها وأرضاها. وكانت فقيها، وقد أتت وبثت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة عملا بقول الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وإيش والحكمة. فهي رضي الله عنها وأرضاها، ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغتسل، فورد جفنة. هي في الرواية في المسألة الأولى قالت في جفنة، قالت: يا رسول الله اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، وهي ميمونة في جفنة. المسألة الأولى في هذا المسألة ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: اغتسلت به. قالت إني كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. في الرواية الصحيحة قال: سبحان الله، الماء لا، أو إن الماء لا يجنب. هنا يقول الراوي يقول اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، في جفنة. هذه مسألة لغوية مهمة جدا عندنا، بأننا قلنا بأن بعض اللغويين يمنع إيش تعاور الأسكت الحروف بعضها وبعض. من هم المجاز الآن؟ من هم المجاز؟ يعني يستعير بعض اللام تأتي بمعنى عن وعن تأتي بمعنى في. طيب منع ذلك كما قلنا كثيرا في قول الله تعالى: عين يشرب إيش بها عباد الله يفجرون تفجير. هم يقولون طبعا أهل اللغة هنا يقولون عينا يشرب بها، يعني عشر عينا يشرب إيه منها، صحيح؟ لا، فقالوا اعتبران. والإمام أيضا الإمام يعني حجة اللغة عندنا إمامنا في المذهب الإمام الشافعي كان يقول قال بقول الله جل في علاه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم إيش فله المفروض تكون إيه فعليه. فقال فله هنا بمعنى عليه اعتبران هنا. فهنا قوله بأن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في جفنة بمعنى إيه من جفنة، في جفنة بمعنى من جفنة. طب إيش القرينة بقى طالما تعجلت يا صاحب النواتية بأنها من ليست فيه؟ نعم، غير متصور أنها تغتسل داخل الجفنة. الجفنة هي قصعة كبيرة، لكن قصعة هذه القصعة لا يمكن الإنسان أن يدخل إيش أن يدخل فيها، يكون داخلها تكون ظرف وأن يدخل فيها. فلذلك قال هو يأخذ منها، يعني يتناول منها. فذلك قال اغتسل بعض الزمجان في جفنة، يعني من من جفنة. وهذا يدل دلالة واضحة جدا كما قلنا بأن الحروف يستعير بعضها بعضا. المسألة الثانية المتعلقة بهذا الباب، قالت يا رسول الله إني كنت، جاء ليتوضأ منها ويغتسل منها، قالت يا رسول الله إني كنت جنبا. وهنا يعني أما قالت إني كنت جنبا كان في أصل الكلام كنت جنبا فاغتسلت من الماء، والماء الآن صار مستعملا بجنابتي فأثرت في الماء فصار على الجنابة. وهذا فيه دلالة يستدل بها من قال بعدم استخدام الماء المستعمل، وقالوا بأن الماء المستعمل لا يصح استعماله، أنه ليس يعني على قولين. طبعا سأبين إن شاء الله في ختام المسألة عن الماء المستعمل، لكنها قالت إني كنت جنبا فاستعملت الماء، فإذا لا تستعمل أنت الماء. وأيضا يقال بأنها خلت بهذا الماء، هذا أيضا على الكلام الحاملة كما سيأتي، فقالت إني كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، في رواية الصحيح قال سبحان الله إن الماء لا يجنب. قول سلم سبحان الله، ما المناسبة في هذا؟ هو الآن قالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فتحدثت عما تفهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد، إني كنت جنبا ولمسي للماء وأنا جنب فإنه إيش يجنب الماء، صحيح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا سبحان الله، قلت المناسبة سبحان الله، لا لا لا، هو سبحان الله. إما نقول أنه التعجب هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله معناها التنزيه لله جل في علاه. تنزيه عن إيش؟ تنزيه وتقديس لله جل في علاه عن الخطأ، كأنه يقول أخطأت وخطأت منك أنت. سبحان الله فعل الله كمال، وهذا فيه إشعار بالرد على من؟ على الجبرية، على الجبرية، وهي تقول بأن الفعل هذا فعل الله مش فعل العبد. فأقول سبحان الله أتخطئين أنت؟ لا، الله على الكمال كله لا جل في علاه. سبحان الله أخطأتي في فهمك، سبحان الله المنزه عن كل نقص وعيب، والمنزه عن كل المقدس عن كل نقص، فأنت تخطئين. نعم الإنسان يخطئ، البشر يقترنون بالخطأ. فذلك قال بسلام سبحان الله. هنا الآن هي تحدثت بفقهها وبفهمها أنها أثرت في الماء لأنها كانت جنبا، فقال وسلم هذا خطأ، سبحان الله والله تعالى لا يخطئ، سبحانه جل في علاه، فالكمال كل الكمال لله جل في علاه، والجمال والجلال والبهاء والعظمة لربنا سبحان الله. الماء لا يجنب، أو قال إن الماء لا يجنب، فقول وسلم إن الماء لا يجنب يعني الماء لا يتأثر بهذه الجنابة إذا مسست الماء. وورد أثر، والأثر هذا ضعيف لكن نستأنس به، بأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع لا ينجس، الثوب والإنسان يعني البدن، الثوب والبدن والماء والأرض، أربعة لا تصل إليه النجاسة. والمعنى هنا في المناسب كأنه يقول والجنابة إن مست الإنسان أو مست الأرض أو مست الماء أو مست الثوب لا تنجسه، أربعة لا ينجس، لا ينجس بمسيس الجنابة. ودل ذلك أن أبا هريرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس فقال أين كنت يا بهر؟ قال كنت جنبا يا رسول الله. قال سبحان الله إن المؤمن إيش؟ لا ينجس. الماء والماء هنا قال سبحان الله الماء لا يجنب، وكذلك الأرض وكذلك الماء الثوب فإنه لا يجنب، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت بأن النبي كان يصبح من جنابة صحيح يريد الصلاة، فقالت فإن كان رطبا غسلته وإن كان يابسا فركته أو حككته. فهذه دلالة أنه لا ينجس الثوب، فلذلك قال صلى الله سبحان الله الماء لا يجنب. هنا استدل به بعض العلماء على أن الماء المستعمل، أن الماء المستعمل لا يستعمل، الماء المستعمل ليس بطهور، الماء المستعمل ليس بطهور. ووجد دلالة عندهم في ذلك بأن ميمونة رضي الله عنها ما فهم ذلك من عندها، وقد نقول بأنه اجتهد منها، لكن نقول ما فهم ذلك من عندها، بل علمت النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء المستعمل لا يكون طهورا. قلنا لو كان هذا بقولكم لكان الرد في نفس الحديث، فقال لها سبحان الله الماء لا يجنب إذن لا يتأثر. طيب مسألة الماء المستعمل سيأتي إن شاء الله، مسألة الماء المستعمل فيها أقوال ثلاثة. القول الأول الماء المستعمل نجس، وهذا يرد عليه أن الإنسان قال أربع لا ينجس نجس، وهذا قول الأحناف، وهذا طبعا من أضعف المذاهب كما سنبين. القول الثاني أنه طاهر وليس بطهور، يبقى طاهر في نفسه ليس مطاهرا لغيره، كالماء إيه؟ كالماء المختلط بغيره، كماء الصابون، ماء الشربة، الموارد، المهم ماء مختلط بغيره، فهو ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغير هذا الطاهر عند العلماء. والقول الثالث، وهذا طبعا قول جميل أهل العلم الذين قالوا بأنه طاهر، هذا قول جميل أهل العلم من المالكية والشافعية وأيضا الحنابلة والمعتمد، وعند المالكية ووجه قوي عند الشافعية أنه طهور، وأيضا الرواية عن أحمد أنه طور، وبعضهم يقول لا يستعمل استقذارا، لا يستعمل. وهذا الوجه الأوجه عند الشافعية، وهو الأوجه أيضا عند المالكية، لأنهم كانوا في الأسفار لا يجمعون الماء يتوضؤون به ويتيممون، قالوا لا يجمعونه استقذارا، ليس لأنه طاهر غير طهور. هذه الأقوال الثلاثة في الماء المستعمل، والصحيح الراجح في ذلك الماء المستعمل طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره. أما الرد على الأحناف الذين قالوا بأنه نجس، قلنا هذا أبعد ما يكون، أن مسلم كان يتوضأ وكانوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا لا تحتجون علينا بالنبي لأنه إيه؟ خاص، وده صحيح. سنتبرك بأثار مسلم لا بأثار غيره. قلنا لهم طيب كانوا يتوضؤون من مكان واحد، كما سأت في سنة داود أن المؤمنين كانوا يتوضؤون من مكان واحد. أيضا عائشة كانت مع الإنسان تقول ابقي لي، قالت اغتسلت أنا رسول الله من إناء واحد، أقول ابقي لي ويقول ابقي لي ابقي لي، ما يقول بأنها ما استعملت. قلنا لو مر على اليد وتناثرت تتناثر على النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت نبي سلام. وأيضا سكوت النبي أنه ما قال لهم بأن الماء المنفصل، الماء المستعمل والماء المنفصل عن إيه؟ عن الجسد، عن العضو. فالماء المنفصل عن العضو لابد أن يصيب إيش؟ الثوب. يبقى والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبيان، وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، مفهوم ولا لا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم اغسلوا أثوابكم بعد الوضوء، لابد من غسل الثوب، فلم يفعل. فالصحيح الراجح أن الماء المستعمل ماء طهور، الماء المستعمل ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر في مطهر لغيره. والمسألة الأخيرة في هذا الباب هو أن المرأة إذا خلت بالماء يجوز استعمال هذا الماء، لأنها ميمونة قد خلت بهذا الماء وقالت إني كنت جرما، فقال سبحان الله الماء لا يجنب، وتوضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم واستعمل هذا الماء ردا على الحنابلة. وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في حديث سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بفضل ماء المرأة وبفضل وضوء المرأة، وأيضا استعمال الماء بفضل وضوء الرجل. هذا الأصل الأصيل في مثل هذا الباب. يبقى لنا الفوائد المستنبطة من الباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب. أولا تعليم الجاهل من أهم القربات، من وين؟ سبحان الله الماء لا يجنب. الحق بأننا لابد أن أقول بأن والخطر كل الخطر ليس في الجهل، والافتاء غير علم، ده اسمه ايه بقى؟ هو ده اللي نريده، الجهل المركب، الجهل المركب، الجهل المركب. الخطر كل خطر في الجهل المركب. لذلك علماءنا، شوف دقة النظر لعلماءنا في النظر في حديث مسلم بين يدي لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، قالوا لا يمكن أن يكون يرفع العلم ويظهر الجهل، معنى واحد لابد يكون في زيادة من البلاغة. قال مسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، لابد الاثنين أصلا مش ممكن يستويان بحال من الأحوال. ممتاز. هو أصلا لما يرفع العلم بقي إيه؟ بقي الجهل. لما يقول ويظهر الجهل يبقى الجهل الثاني هذا غير الجهل الأولاني، ده هي مصيبة أن الساعة ستقام على الجهل الثاني والجهل الأولاني. والجهل الثاني هو الجهل الإيش؟ المركب، اللي هو يحسبون أنهم يحسنون صنعة، يحسب أنه على علم هو ليس بعلم. وهذه المصيبة الكبرى، المصيبة الكبرى مسألة الإيش؟ الجهل المركب. حق للحمار حمار الحكيم أن يقول لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل إيش؟ مركبه. ده تطيش الرؤوس بسبب الجهل المركب. لأنك لما تأتي أنت أصلا مريض بالكلى وتذهب إلى إيه؟ إلى طبيب عيون، مش هقول تذهب لميكانيكي، لا، تذهب لطبيب عيون، فالناس أنفسهم ماذا سيفعلون معك؟ سيقولون هذا رجل عنبر 25 ممتاز، هو هذا لابد، هو ده الأليق به، يقول هذا مجنون، صحيح ولا لا؟ لأنك لابد أن تذهب إلى الباب الصحيح، إلى الوجه الصحيح. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم. طب ما برفع العلم ظهر الجهل، ثم يأكد يقول وظهر الجهل، بعد أن هذا الجهل غير الجهل الأول اللي هو جهل الإيه؟ المركب. لذلك ابن مسعود لما قال في قول صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان الذي بعده شر منه، قال لا أقول أمير شر من أمير، ولا ولا ولا ولا ولا ولا حصاد شر من حصاد، لا، قال أقول بأنه يرفع العلم أو يقود العلماء، ويبقى أناس يقيسون أو يقيسون الدين بآرائهم وبأهوائهم فيضيع الإسلام، يذهب الإسلام بذلك. فإذن المسألة في تعليم الجاهل، هذا هو أفضل القربات. وهنا ظهر الجهل عند ميمونة أنها جاهلة هذا الباب، إما أن اجتهد فقول اجتهد خطأ، وإما أنها كانت يعني ما قالت أنها تجهل، لا دي عرضت قالت إن الماء يجنب فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وأزال عنها. لكن الصعوبة في التعليم الجاهل هو أن يكون الجاهل إيش؟ جاهلا مركبا، لأنك تحتاج معه إلى مشقة. المشقة الأولى هو إيه؟ هو هذا التنظيف، التخلية. والتخلية هذه تأخذ معك إيه؟ ممكن تأخذ روحك. نعم، لأن الذي تربى على شيء وعندما تميله عن هذا الشيء المقاتلة الكبرى عليك في هذا، خلاص تربى عليه، لا تستطيع بحال محاول أن تزيله إلا أن يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علم. فأنت مأمور شرعا أولا تموت حتى تزيل، ثم بعد ذلك تأتي لتصب. يبقى بعد الإزالة يا أنت مت يا هو إيه؟ يا هو مات. فالجهل المركب ده الحل له الله، الله هو الحل له، الله جل وعلا إن أراد به خيرا أزال عنه هذا وعلمه. أما الجهل الذي يجهل يقول أنا لا أعلم، ممكن تعلمني؟ انتهى، تصب. لأن علماءنا يقولون، الحكماء دائما يقولون إيش؟ لو في كوب ممتلئ، طيب هذا أو شوف أنت تقول هذا، ممكن تأتيني بكوب ممتلئ؟ هذا هو الجهل، الجهل جهل بسيط صحيح؟ ما فيش أي زجاجة فيها. الجهل جهل بسيط، أنت لو تصب يستقر ولا ما يستقر؟ يستقر صحيح؟ هذا فهذه سهولة تعليم الجهل، جهل إيه؟ بسيط. أما الجهل المركب كلما كان الكوب ممتلئا كلما صعب عليك إيه؟ الصب هنا هيبقى فيها مصايب. أولا العلم الذي معك سيكون إيه؟ هباء منثورا على الأرض، وضعته في غير محله. والأمر الثاني خربت عليه أيضا ما هو فيه، وهو الذي يراه فيك هكذا، فيجهلك فيبدعك فيفسقك، أو كما ترى من أصحاب الجهل المركب أي مخالف لابد أنه إيه؟ أنه يكون مبدع مفسق في غير ذلك. فلذلك أقول الجهل المركب هو المصيبة، ليس الجهل البسيط، الجهل المركب هو المصيبة. فنسأل الله تعالى أن يرفع عنا جميعا الجهل. الفائدة الثانية من السنة تنزيه الله جل في علاه عن النقص والخطأ. إذا رأى المرء خطأ قال سبحان الله. هذا الشيخ جزاك الله خير. أهو الآن حتى الأخ برضو يعني ده جهل مركب، لكن في أهو الحمد لله أعطانا جزئية سبحان مع إخوة، وهذا الوصف الذي أنا أصب عليك الماء ولا أعمل فيك إيه. فهو يعني هذا كلما صببت كلما إيه؟ انتهى، لا يمكن بحال من الأحوال أن تعطيها. عامة من السنة التنزيه، إذا سمعت خطأ قلت سبحان الله، لأن السلام كان يقول ذلك. وإذا تعجب قال سبحان الله، المرأة لما قال لها تطهري فقالت له كيف تطهر، هو قال لها اغتسلي خلاص عرفت كيف تغتسل، لكنه قال لها تطهري من الحيض فقالت كيف أتطهر، فالسلام يقول سبحان الله تطهري في المحل تقول سبحان الله كيف أتطهر، حتى قالت عائشة فعلمتها قال فجذبتها فقلت لها تتبعي أثر الماء. الفائدة الثالثة إذا خلت المرأة بالماء فلا يتأثر الماء بأنها يعني خلت به، وهذه مسألة ستأتي أو يأتي تفصيلها، لأنها خلت بالماء رضي الله عنها وأرضاها ميمونة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.